يلا يلا اخواني احبائي اعظم الله اجوركم حتى لا ننسى حوائج الناس وأمانة هذه الحوائج في أعناقنا إن شاء الله على نحو الدعاء والرجاء ولقضاء حوائج الذين يسألون في هذه الأوراق والقصاصات والإيميلات والتليفونات. اليوم يوم قضاء الحوائج ولا نجد إلا باب سنه الله عز وجل وهو باب الحسين في هذه الليلة العظيمة للدعاء لكل من سألنا الدعاء ولمن يسألنا الدعاء الآن وهو يشاهد الآن. أخواني رحم الله والديكم رحم الله من ذكر القائم من آل محمد تقربوا جدا إلى المنبر. لا تتركوا فراغ هذه المكانات الله يحفظكم لأن الأخوة واللي خارج الحسينية اللي يقدر يدخل خليه يدخل إن شاء الله ببركة النبي وآل النبي. تفتح أبواب لاحظوا كل عبارة تفتح أبواب السماء وتغلق أبواب النيران وتقبل حوائج بفضل الصلاة على محمد وآل محمد. محمد وآل الله خيرت نفسي أولاد فاطمة خيرت نفسي أن أقرأ من بين القصائد شيء عزيز على قلب الحسين فتذكرت نصيحة لأحد العلماء قال إذا قرأت وهذه مكتوبة أيضا ومنقولة إذا قرأت قصيدة ابن العرندس صالح ابن العرندس أوجبت عن الرحمة حضور صاحب الزمان أوجبت عن الرحمة حضور صاحب الزمان. وأنا اليوم سيدي أريدك اليوم يومك مولاي الليلة ليلتك صلى الله عليك يا سيدي ويا مولاي يا أبا عبد الله يا غريب ومن مثلك يا غريب يا غريب كربلاء كربلاء كربلاء كربلاء إلك عاشوراء زينب يا مسلوب العمامة يا مذبوح من القفا يا مولاي وابن مولاي هم النور يردون يطفون النور هم النور نور الله جل جلاله هم الدين والزيتون والشفع والتروح مهابط وحي الله خزان علمه ميامين في أبياتهم نزل ميامين في أبياتهم نزل الذكر ولولاهم لم يخلق الله آدم ولا كان زيد في الوجود ولا عمر ولا بكر ولولاهم لم يخلق الله آدم ولا كان زيد في الوجود ولا بكر ولا سطحت أرض ولا رفع السماء ولا رفع السماء ولا رفع السماء ولا طلعت شمس ولا أشرق البدر ترى سرهم في الكائنات وفضلهم فكل نبي فيهم من سرهم فكل نبي فيهم من سره سر مصائبكم يا آل طه مصيبة ورزون على الإسلام أحدثها يا الكفر ميات من الحزن ننصب بقلوبنا نسوي ميات كل ليلة لأبو علي مات ونقول له شلون نذبح رضيعك وشلون بهالليلة تدور بعيونك على الأنصار شوف شيعتك اليوم الأولى والله ميات من الحزن ننصب وانا ابني فجعني حرملة بدهنة وانا ابني والله فجعني حرملة بسهمة وانا ابني الطفل عادة يفطمونة وانا ابني انفطم يا ناس بسهامك المريئة انا لله وانا اليه راجعون بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم في السماء رزقكم وما توعدون صدق الله العلي العظيم. الآية 22 من سورة الذاريات لو كان الأمر لي لما قرأت بحثي مثل هذه الليلة ولكن هكذا تفرض الأمور ولا تفنى الوسادة. الكلام أن هذه الآية فيها لفظة عجيبة غريبة اتفقت عليها الأديان وغير الأديان، اتفقت عليها الأديان السماوية وغير السماوية، اتفقت عليها المذاهب وما لم تكن تنتمي إلى مذاهب. لفظة السماء ترى أن الكفر والذين يكفرون بوجود الخالق يقولون لعنة السماء ورزق السماء وحال السماء لأنها موجود أمام عينك ولا يقبل العاقل أن يرفض ما يراه، فتصوره موجب لتصديق. الكلام أن هذه اللفظة وردت في القرآن 115 مرة بأل التعريف بنفس اللفظة السماء، ووردت 9 مرات بالمعنى من غير أل التعريف، فتسعة ومية وخمسطعش إيش قد يكون المجموع؟ 124. 9 ليالي أنا صار أقدم أدلة لأبواب وأقفال ومفاتيح وأنوار، 9 ليالي ألوج بحرقة أبو علي، جمرة بقلبي، ألوب بالحسين، وين أروح؟ شلون أقنع الوادم بالحسين؟ أنا مو أقنعك بالحسين، أنا أريدك تذوب بالحسين. إذا ذني سويحبات زليخة شافا يوسف، يوسف لذة نظر جمال يوسف أخفت ألم القطع، ماكو ألم ما يدرن، كل وحدة بسكينها قطعت نفسها. لذة النظر إلى يوسف، لذة النظر للحسين، شو تسوي؟ كل قلبك يتقطع ويا الحسين، شلون أخلي قلبك يتقطع ويا الحسين؟ انتبه زين. أولا هذا الاسم الشريف للسماء اسم مقدس اختاره الله من قبل أن يخلقه، ولأن الأسماء موجودة قبل الذوات جاء التعليم علم آدم الأسماء. المهم هناك ترادف بين السماء وبين بحث هذه الليلة. قال وفي السماء، ما قال بالسماء، انتبه لزين، قال وفي السماء. الشيء عبرت عنه ليلة البارحة والذي كان مركز معي يلتفت، قلت الشيء في الجملة والشيء بالجملة. أنا أتكلم معكم كلام بالجملة وأتكلم بعض الأحيان في الجملة. وقبل أن أدخل في هذا الموضوع أقول من الأدب في مجلس الحسين وخصوصا في هذه الليلة أن يغلق ما يسمى بجهاز الموبايل. الرجاء من الكل يغلق، مو يخلي صامت، يغلق هذا الاتصال الدنيا وكل الليلة. الكلام يبدأ بهذه القصة. نبي من أنبياء أولي العزم كان ينظر إلى عين ماء، التفت لشوي، عين ماء، نظر وإذا بفارس مسلح شاب جاء يشرب من عين الماء، فنسى عند هذه العين درة مملوءة ذهب، كيس مملوء ذهب، خرج راح. جاء راعي شاب فقير ملابسه رثه اخذ الدره اللي نساها الفارس، ركزوا معي شباب، اخذ الدره. هالاثناء الراعي ايضا راح، جاء رجل عابر سبيل لكنه رجل كبير يظهر من شكله براءه، جاء يشرب ماء، رجع الفارس الذي نسى الدرة، قال أين الدرة؟ قال معه، قال أقتلك، قسم بالإيمان بإيمان غليظ ما يعرف، هو فعلا ما يعرف لأن أخذها منه الراعي. المهم الفارس أخرج سيفه قتل هذا الرجل الكبير عبد السبيل. هذا النبي ينظر من أولي العزم موسى كريم الله ينظر شنو الحادثة، هاي مظلمة، هذا قتيل بريء، ذاك أخذ مال محقق، أنت راح تأخذ حقك الليلة أخوان، تأخذون حقكم إن شاء الله من الحسين. بس قبل لا أقول تأخذون حقكم عليكم أن تطون حق الحسين الليلة، وبكرة إن شاء الله أقرأ المقتل، لأن هكذا إرادة الحسينية ورغبة الحسينية أن نقرأ المقتل، يعني اليوم لا نتعرض للمقتل إلا بوصف المقتل عن بعيد. انتبه زين. موسى ينظر، عين الماء باقية، والفارس والراعي وقتل عابر السبيل والمال ذهب، شو يسوي؟ صار يتهم في نفسه، شنو يتهم؟ يقول الله عز وجل هذا مظلوم وهذا باقي المال، وليش هالكلام يا رب؟ الله قال له لا تتهمني، لا تتهمني. اولا ان والد هذا الراعي هو صاحب المال، استأمن المال عند والد الفارس. والد الراعي استأمن، الله قاعد يكلمه لموسى، والله قاعد يكلمك لأنك في مجلس الحسين. استعمل المال والد الراعي عند والد الفارس. جاء هذا الرجل الكبير عابر السبيل قتل والد الفارس من غير ما يدرون ذولا كلهم، قتل والد وأخذ المال، وكان المال موضوع في مكان. فجاء الفارس فنهبه مرة أخرى فنساه، فأخذه الراعي لأنه صاحب المال الأصلي. فأين مظلمة المال؟ رجع المال لمن؟ وعابر السبيل قاتل لهذا الوالد، الوالد الفارس. فولي الدم يجب أن يأخذ بثأره. أقول له مولاي هاي القصة البسيطة قوة افتهمناها، أين الطالب بدم المقتول بكربلاء؟ أنا أعرف ما عندي مؤهلات، ما أكذب عليك، أنا أعرف ما عندي مؤهلات أكون ويا صاحب الزمان، بس أقول سيدي أنت كمني بلطفك، أنت خليني بهالليلة لما حط عنايتك قرينا لك قصيدة ابن العرم، بس نقول بلكت نظرة تأمل من عندك سيدي لهالمجتمع، لهالبلد، للشيعة، للي ينظرون زوار الحسين. والله واحدة من الرسائل اللي جابوا ليها اليوم القناة أدمت قلبي. القناة قالت لي أنت البارحة عتبت علينا، جابوا لي رسالة جايتهم على النت، أحد الأخوة السادة من بيت الذبحاوي أحمد هاشم الذبحاوي قايل بلكت يذكر العسكريين من تهدمت القبة الصار بقلبه، صار قلبك يا صاحب الزمان، جدك وأبوك وعمتك وأمك حتى القبور لم تسلم من أذاه، متى يرجع المال لأهله ومتى يؤخذ الثار يا سيد؟ يرى الثار ما تنهى علامة وتجعل الذي تادوا لك نسب انتون عماته علامة زجر والصياط من ضي المعلومية. أبدأ بحث السماء. الآن أسألكم سؤال، القرب المكاني هو المطلوب أم القرب الزماني أم القرب الحالي؟ وجدارا أنت من الليالي الماضية تعرف الأمثلة، المطلوب هو قرب الحال. يا ليتنا كنا معكم فنفوز فوزا، معكم محال أن نرجع إلى المكان وإلى الزمان. إذا نتمنى أن نكون بمستوى أداء حمل الأمانة، ومن الليلة الأولى أقول عزاء الحسين أمانة، مجلس الحسين أمانة، عبرة الموالي أمانة، كل إنزلني أمانة فأعناقكم أمانة، أنتم إن شاء الله أهلا لحمل هذه الأمانة. السماء لفظة لكنها ليست لفظة سهلة. إذا كان رزق الدنيا قال رزقكم، قرأ التفسير هكذا يقول رزقكم يعني تأويله الماء الذي يسبب ثمر فيصدر منه رزقكم وأنزلنا من السماء، لا هذا تفسير ظاهري بسيط جدا. الرزق، الرزق الذي تطلبه هو الرزق الذي يطلبك. يقول الإمام الصادق من أنفق الدرهم في مجلس الحسين أبى الله إلا أن يحوضه. ليش؟ لأن الله يأبى أن ينفق أحدكم على الحسين، ينفق على الكل بس على أبو علي الله ما يرضى، الله ما يقبل، الله يستنكف واحد يصرف على الحسين. الله أكبر. ولو جلس أحدكم مجلس الحسين قد جلس ساعة ساعتين ثلاث. الإمام الصادق يقول إن الله يقتطع من عالم اللوح ويزيد في عمره، ولو قضى عمره كله في المجلس لزاده الله عمر آخر. عجيب، كل شيء الله ما يريد واحد يتفضل على الحسين. ليش؟ أنا أقول لك ليش، أعطيك المثل وأعطيك القصة. الكلام الآن لو أنت هنا معاي وفرض ضيف حل في بيتك وأنت عندك محفظة، جوزدان، شو يسمونه أنتم؟ بوك، الله يرحم أمك وأبوك، انتبه لي زين، هذا البوك أنت حاط به عملة 20 دينار وعشر دنانير وخمس دنانير ودينارين على كثر، واحد منهم مشقوق وانت هذا المشبوك معين الرقم حافظة لان ذكرى من انسان عزيز، افرض هيك وفرد ربع دينار هم وياهن وفرد خردة بعد، سخذن تفاصيل دقيقة وبسيطة جدا. اجا واحد لقى البوك ماتك، لقى المحفظة ماتك، قال يا ابا هاي ماتي لان فلوسي. انت تقول لعمي اوقف، خلينا نحتكم عند اي انسان عادل عندك وعندي، قال نحتكم عند فلان، رحنا لفلان قال اعطوني المحفظة اعطوني البوك. انت اللي تدعي لك المال شنو فيها؟ يقول ما ادري ناسي. انت يا بس تقول شنو فيها؟ قال عمي خويا بعد عندكم انا ما شايفه، بها كذا وكذا وكذا وكذا. من صاحبها الحقيقي اللي يعرف صح هذا الحكي؟ اكو عاقل يرفضه؟ مباشر عقبه يطلع لنا واحد يقول هذا الحكي غلط. الكلام محفظتك الشخصيه البسيطه النزاع انحل بمجرد علامات وصف بسيطه جدا. هاي سماوات وارض ذات فجاج، سماوات ذات ابراج، والسماء ذات كم برج فيه؟ اقراوا في القران 12. الجماعه سموهن حوت واسد وميزان وسرطان وعقرب، وان شاء الله عقرب يلدغ اللي يسميه هاي التسميه. اسمهن عند الله اول الاسماء علي، ومو انا اقول، مو انا اقول، اليهود عرفوا هذا الحكي، المسيح عرفوا هذا الحكي قبل المسلمين. بهذا الدليل نفسه اللي قلت لك عليه في محفظتك اكو فلوس. جاء اليهود الى امير المؤمنين قالوا انت تزعم، طبعا كل مره يعطيهم الادله، مره بعدد السنين في الكهف، مره بكذا، مره بكذا. هالمره قالوا لا، احنا جايينك بسؤال واحد واحنا نسلم بين يديك. قال انا راح اجاوب امير المؤمنين، راح اجاوب بس انتم ما تسلمون، اليهود ما تسلمون، راح تطبون بثوب جديد، انت تعرف الثوب. قالهم اجاوب، قالوا لا اعطينا اسماء السماء، لو انا ما داخل الان الى هذه الغرفة ما اعرف شو فيها ما فيها في الحسينية، وتقول لي اذا انت صدق تعلم من الغيب شيء قل لي شنو فيها الغرفة، اذا مثلي ما يفتهم شيء شو يقول كذا وكذا ما يعرف. صح صح هذا الحكي؟ قالوا لا احنا نعرف اسماء السماء. شوف جاوب، قالهم انتم تعرفون اربعة في التوراة الاصلية اللي ترجمت الى العربية بخط امير المؤمنين، انتم تعرفون اربعة وتردون تعرفون الثلاثة بنفس الوقت وتردون تتأكدون انه انا علي بن ابي طالب الموصوف فيه. قالوا كيف نعترف نقول لك هذا الحكي صحيح، هاي الامام الصادق يروي الرواية. خلطيك علة الموضوع حتى لا تصير مثل موسى سلام الله عليه من نظر على العين وما عرف شنو زبدة الموضوع إلا لما الله حط له النقاط على الحروف. راح أحط لك بعض النقاط، وبعض النقاط راح أكشف لك إياها ليلة العشرين ليلة الختام حتى يصير عندك رؤية واضحة في الموضوع من الأول إلى الآخر. الكلام يبدأ هكذا، أمير المؤمنين قال أنا أصف لكم، انتم شنو تردون؟ قالوا الاسماء. قال اسمعوا، ان اسماؤها السماء الاولى اسمها رفيع ولونها من الماء والدخان، والسماء الثانيه الله اكبر طهم اللون اسمها قيدوم ولونها بعد من النحاس، والسماء الثالثه اسمها ماروم ولونها من الشبه، والسماء الرابعة شنو اسمها؟ ما حد يدري اسمها أرثلون ولونها من الفضة، والسماء الخامسة اسمها هيعون. دول نزلوا لأن هاي ما عندهم، عندهم لحد هاي الأولى اسمها هيعون ولونها من الذهب. قالوا له أبو تسمعون الله، أنا أقول هذا هواي الله موفق، علي الذر والذهب وباقي الناس تراب من الأرض الذهب من السماء الخامسة. بدنك هيك علي، شحالك شنو؟ اسمها هيعون، ولونها من الذهب، والسماء السادسة، راح نصعد للحسن، الله تنهض بارواحكم. قال اسمها عروس، ولونها من الياقوت الأخضر أو الزمرد الأخضر في رواية، والسماء السابعة اسمها عجمة، يعني اسمها مبهم، ولونها درة بيضاء لا يقف على سرها إلا خالقها، وأنا أعلم بطرق السماء من طرق الأرض، أعرف شكو بالمحفظة، أنا مخيط هبيدي، أنا مسوي هبيدي المحفظة، أنا واضع الماء فيها، أنا واضع النجوم فيها. واعلموا أن السماء سميت سماء لأنها وسمة ماء، صبغة ماء، والماء ماء. اسمع، قلت أنا العام بليلة العاشر، بس قلت بالضميمة اليوم، قلت يا بالصريح. قال والماء، نقول ماء التفاح يعني عصارة التفاح، مو ماء الرمان يعني عصارة الرمان. الإنسان خلق من ماء مهين، فكل الأشياء لها مائيات، وحتى الماء الذي نشرب منه هو ماء من ضمن المائيات الاعتيادية، وجعلنا من الماء. قال ذلك الماء ماء محمد وآل محمد. نزلنا من السماء ماء، أنزلنا من السماء ماء، يا ماء يا ماء نازل ماء، وما روى صفخة قلوب الظالمين، ونزلت قطرة ماي. انتم الآن سؤال كل واحد يسأل نفسه، انا اليوم ان شاء الله ما اقصر بالنعي للزهراء، بس اريد اقول لك هذا السؤال قبل لا تدخل حسينية، من كنت بالبيت بالسيارة، من دخلتوا شربتوا ماء اخر مرة؟ يمتى شربت؟ جاوبني اخر مرة يمتى شربت؟ اكيد اليوم، قبل ساعة، قبل ساعتين. أريدك تستشعر عطش رضيع طال ثلاث ليالي مع شهر، بس أصف لي على هاي حتى من أكمل الموضوع تعيش معه، حتى أعيشك جو الجريمة. مو لا تفتح لهم أبواب السماء ولا يدخلون الجنة حتى يلج، شنو؟ جاوبني. لا مو بعير، الجمل. تعرف ليش الجمل؟ شو القصة؟ الجمل ما تعرفه؟ شو التاريخ وين صار؟ حتى يلج الجمل وين؟ سم الخيار. وكذلك شبيهم دولة. كمل الآية، اللي يحفظ الآية. نجزي المجرمين. الآن سؤال، واحد يذبح له طفل عمره 6 أشهر، مسيحي يهودي أيا كان، قدامك تشوف سكين ويشيل راسه ويهوس به، أنت لو عندك قانون جريمة هاي لو مو جريمة؟ كان شلون إذا طلع اسم من أسماء الحسين معناه سماء، اسم من أسماء الحسين معناه السماء، وعلي يعرف بطرق السماء أكثر من خبرتك أنت في طرق الأرض؟ إذن علينا أن نعرف هذه الليلة لماذا أرادوا أن يخسفوا السماء، ولماذا السماء انفطرت، ولماذا السماء انشقت، ليش هاي السماء هيك سبيه؟ أنا أجاوبك. أقرأوا مذكرات بريطانيا، بريطانيا من مصلحتهم يدعمون شعيرتك وحقك، كل شعائرك ماخذينها بالاستهزاء، كل شعائرك. لا تبكي خوف تشمت بيك بريطانيا، لا تلطم خوف تشمت بيك بريطانيا، وبعد وبعد وبعد كلهن لا. تعرف ليش عمي؟ لأن ذلني حقيقة الدين. شرشل في 1919 لقى جماعة يصلون، هاي مذكرات الشخصية، كان حاكم بغداد احتلال بريطانيا، قال دولي شني؟ قال يصلون، قال دولي ما بيهم لا ضرر ولا خوف، مليارات تصلي كل شيء ما تسوي. لقى 4-5 وواحد قاعد ينعى الحسين، قال ذول شنو؟ المترجم قال له ذول هيك يبكون على واحد ميت، امام عندهم. قال له بس لا اسمه الحسين بن علي، قال لي قال ذولا قشروهم ذولا خطر على الوجود كله ذولا قال نقتلهم قال بس تقتل واحد منهم يصير له منارة وقبة هو هذا سرهم الحمزة رايح زاير للحسين تعال شوف الرايات اسمه مو حمزة اسمه أحمد في العراق اللي رايح إلى النجف قبل أن تصل النجف شوف قبة كبيرة ومزار عجيب ذولا قال نصرهم جماعة الحسين العفتة ثبت وضربت عليه مثل البسمار يثبت أكثر وإن شاء الله ثابتين على الولاء ليش ثابتين كمثل كلمة الكلمة شبيهة طيبة أصلها أنت أصلها وفرعها في السماء الحسين لأن الحسين من السماء وإلى السماء من الليلة الأولى أثبت لك بالأدلة الفيزيائية شلون الدم يصعد إلى أظلة العرش لأن مو ماكو في معجز ما يخالف قانون الفيزياء بالعكس جاذبيته منا مو جاذبيته منا سميت لك جاذبية المضادة في وقتها النبي يقول السماء لها أبواب أبوابها من ذهب ومفاتيحها من نور أمس منو قلت لك النور أنتم معي كنت البارح أمس شنو بينا من النور حسين لفظة سحرية لفظة إلهية فبحد الظالم قاعد على الكرسي يباوع على المنبر يقول هذا الكرسي الدائم كل ظالم فبحد يباوع هذا يمتى يزول وحقك هذا ما يزول قوائم العرش فوقه هذا باقي ما يزول انتبه زين فالسماء بأسمائها وذات البروج بكت مو أنا أقول مذكرات بريطانية تقول بالسنة الكذائية من الميلادي يعني يحسون على موضوع شخص عندهم مذكرات بروسيا اللي هي من ألمانيا وإلهم أمطرت دما تعرف ايش قد يناسب بالتاريخ الهجري العاشر في مقتل الحسين تقول لا مذكرات بريطانيا مو دقيقة أقول لك القرآن في سورة الدخان دقيق جدا سماء بكت عليهم السماء يعني على شكولات ما تبكي السماء طبعا ارتاحت منهم وعلى أصل السماء تبكي دما لذلك صاحب الزمان شي قل له لأن أخرتني عنك دهور وحجبني عن نصرك لأبكينك بدلا دما اليوم أريد واحد بس واحد أنا خيب بغيرة العباس أريد واحد منكم يبكي دم اليوم واحد ويقول لأبو صالح حواسيك عرفت ليش أنا أقول عن نفسي إحنا مو أهلا لمواساه يريد واحد يبكي وياه يريد واحد اليوم يحتل حزن حقيقي وياه الليلة أنتم سهرانين للصباح وبكرة إن شاء الله نقرأ المقتل وعندك النوم تعوض الأيام بس اليوم تصحى تذكرون يوم قلت لكم الليل سكن اليوم ما سكنوا أصحاب الحسين أبدا يقول كدوي النحل قرآن وأدعية هذا يناجي هلال يقول أنا سرت ورا أبو علي شفت طالع يتفقى التلال شفت حفر خندق يعني يريد يقول معركة الخندق ومعركة أحد وكل السارات لقيت أشياء أخي بذادرين كل السارات يردون يطلعونها منكم وين اللي عنده غير على أبو علي بهالليلة حفر خندق وحط لي نار وتسمعون النداء الموت أولى من ركوب يقول أموت ولا أبايع يزيد مثلي ما قال أنا لا على مودك هو على مودك ودعته قال مثلي ما قال أنا مثلي لا يبايع مثله يعني أنت المفروض تمشي منهج الحسين مو منهج غير الحسين ما تأذي أمك ما تأذي جارك ما تأخذ غيبة ما تسوي أشياء ما يرضى الحسين لأن سماء مدرار بعدها يطبع علي وراح أقول لك رواية تفاجئ سمعك موجودة في بحار الأنوار الجزء 53 صفحة 303 على ما أذكر إذا ما خالف للذاكرة. موسى بن جعفر بعض الحوائج الكاظم يرويها يقول إن الله عز وجل اسمع رواية إن الله عز وجل غضب على بعض الشيعة فخيرني بينهم ونفسي. قال موسى بن جعفر تدفع عنهم ضريبة سجن 14 سنة حتى خفف عنهم مثل رب موافق. يقول فوقيتهم والله بنفسي فليتهم يحضرون للعذاب. هذا عم ثمن بدنك. ثم يقرأ الآية تقول فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة. يعني الحسين مو مذنب دفع كل اللوعات من أجلك. وراح أعطيك يا هذا الرواية سكينة تقول لأبويا العطش ستك بي ثاني بس حسين أشار بأصبعه وين إلى الأرض فانبجست عين ماء صافية يا أبويا هذا الماء إن شئتي تشربي وإن شئتي تتركي. إحنا أهل صبر وأهل عزاء لك أبويا ليش ما شاء عطشان راح أموت عطشان أردموه ليش ما أشرب. قال ابني إن شربتي تعطش شيعتنا يوم القيامة. ويذولا بعض شيعتنا ينسون وإحنا كنا نتحمل جزء من هذا الموضوع. أي أبا إشقد مسؤولية عليك يا الشيعي إشقد حقك اليوم من يقول لك المعصوم إنا قد تكفلنا بكم فلا تحرجونا مع الله. حسين يقول وقعت قدام اسمك أنا وقلت هالعام وقلت يا هالسنة أحد أساتذتي أخذت ذاك النظام البائد يعذبونه بالأمن. كان سيد جليل يطرأ على الحسين 6 أشهر يعذبوه تعذيب. يوم الأيام ضعف إيمانه يقول عاتبت الحسين قلت له سيدي أبا عبد الله ما تحس بي؟ الله أكبر استغفر الله هذا خطية كفر وما يدرب نفسه. قال استغفر الله ما تحس بي. ذيك الليلة يقول نمت من نمت شفت الحسين اتذكرت الحكاية الجارحة اللي قلتها أنا. يقول الحسين وقف قبال قال أنا ما أحس سيد فلان. قلت العفو سيدي. قال أولا كتاب البراءة ماتك اليوم طالع راح ترجع لأمك تقرع عين أمك. 2 يقول نزع الإمام الحسين قميصه قال باوع الحسين قاعد يطلع لي انظر له. يقول انا بذاك اليوم اخذوني الصبح ضربوني 15 كيبل 15 صوت ما لحني 8 القويات ضربا بالحائط و7 اخفاض كلش مسن هدومي. يقول الحسين نزع قميصه شفت 8 صياط على ظهر ابو علي. قال انا ما احس بكم أنا سألك يا الغيور حسين ما يحس فيك أنت هسه قاعد على مدى الرضيع وجاي أنت يا الحريم زينب ابتنائش ما تشوفيك شايف اليوم الرضاع شو تسوي اليوم اليوم قرة عين الرضاع. أي والله هذا السواد هذا السواد الله. وأنا مريت وأنا جاي أشوف شباب وزعون طعام وماء. واحد من الشباب سألني الدعاء اللهم يزوج كل عازب وكل عازبة بهاي الليلة العظيم ويستر على بنات المسلمين لا سيما شيعة أمير المؤمنين آمين رب العالمين. قال مولانا أسألك الدعاء أنا أريد أتزوج. قلت له اليوم أنت ظل الرباب. قلها وليدك عطشان مولاتي أنا راح أزقي كل عطاشة هذا الوقت شربة ماء إذا كان ذنب كبارهم فما ذنب صغارهم. صاحب الزمان يقول إذا صار يوم الطلعة البهية إن شاء الله يوم الطلعة إن شاء الله كلكم أنصار إن شاء الله أنا سيدي معاهم أحمل أحذيتهم أي شيء سيدي حط بس لا تطردني من رحمتك حط أي شيء أتك. يقول أنا أدخل إلى حرم الحسين أدخل بيان رقم واحد يذيع عن إمام صاحب الزمان، يقول أدخل إلى القبر وأحفر القبر بلا آلة، مو بسير ولا بآلة حفر، لا بإيدي بإيدي وأحط التراب على وجهي. ليش يا صاحب الزمان؟ قال أستخرج الرضيع أمام العالم أصيح ألا يا أهل العالم هتشو أشوفك سيدي من عمة عين إذا ما شافتك مولاي حتى لو من القبر طلعني، ألا يا أهل العالم بأي قتل الرضيع، جيب الرضيع جيب الرضيع. كل سنة أقول كل سنة أقول هذا الرضيع اللي يجيبونه للتشابيه شقد الله موفقه، شقد الله موفقه هذا الرضيع، ما دارت علي السنة واتصلوا بي بالعراق، بارك الله فيكم حيدر، اتصلوا بي بالعراق قال أبو فاطمة من بشرك أجل لي طلبنا من رضيع الحسين، هلا بيك يا حبيبي، هلا بيك وهلا بكل رضيع يعرف بهذا الصوت نداء الحسين ألا من ناصر ينصرنا. هالليلة هالليلة ها هلال استعد وهب استعد الأمصار استعدت، القرآن يقرأ، المجالس عامرة، يا الله نبئوني يا الله أأنا المذنب أم هذا الرضيع، أأنا المذنب أم جئوا رضعانكم شيعة، سر قلب الرباب سر قلب الرباب، اتقل لا يما يا الجنيت بالظلمة تلالي بغيرة العباس تريد كلك مثل هذا اليوم، انت ما شايف صاحب الزمان ولا قارئ عنه يضرب على وجهه وعلى رأسه لمن يطلع دم إذا ذكر الرضيع. إلك إلك اليوم إلك العز سيد أبو صالح، إلك بقلب محترق وداعتك أنت ما رايد من هاي الدنيا بهالليلة إلا رضاك، وعيونك شاهد على كلام ما رايد إلا عزاك، ألا من معزيز ألا من ناصر. تقول الرواية الحسين لما صح ألا من ناصر ينصرنا، زينب صاحت حسين انظر من الناصر من الناصر، اعطيني اعطيني يا ابو حيدر اعطيني اعطيني يا خلي تشوف الزهراء المنظر، خلي يشوف العالم المنظر، شوف العمر بليدك يا ابو حيدر، ست اشهر هذا عمره حدوري العام، انت كنت في الاصلاب ودموعك هاي كنت تبكي عند ابوك، الان وانت بحجر ما تبكي ليش حدور؟ مهضوم على الرضيع حبيبي مهضوم على الرضيع، نادى الحسين ألا من ناصر ينصرنا، الله يساعد قلب امه الله يساعد قلب امه، ما تريده هالثانية هالدقيقة هالدقيقة ما تريده يمشي أمه، والله انا اقسم عنها الان قلت جيبوني وليدي قلبي راح يوقع، نقلها وليدي بيد امينه وجبنا لك تشابي حطيناه على منبر الحسين، بركة الله يطلع خطيب للحسين لو ناعي الحسين. تقول ألا من ناصر، سقط الرضيع الرضيع وقع من مكانه من الكاروك وقع الرضيع وقع، اكو واحد يتلقى الرضيع، تقول زينب حسين لبى نداء الدعوة، قرة عين امك يا الباكي على الحسين، حتى رضيع يبكي ابو علي، اخذ اخذ ابو حيدر اخذ اخذ الله يربي بعزك وبعز امه حبيبي، ما تتحملون تشوفون رضيع شلون برضيع الحسين اليوم؟ ان شاء الله اذا عايشين، ان شاء الله انا اواعدكم من المنبر الشريف، اذا عايشين للسنه الجايه والله هاي الرسائل يعني حتى جيبي ما يتسع لها، هاي رسائل كثيره جدا وردت اكثر من 200 رساله، هاي اللي قدرت احملها، احطيت من عندها اكثر من 40 او 45 رساله كلها تريد طفل، ما صاير عندهم طفل، الطب عجز عن هذا الموضوع. اقول ابو علي 40ك ان شاء الله ما يطلع، هذول 40 نريدهم ان شاء الله يصير عندك كل شيء، يصير رزقكم مو وفي السماء رزقكم وما توعد رزق، هذا ابو علي لا تقصر عن شيعتك ومحبيك، كثر كثر ابو علي بالمحبين، خلني نكثر سوادك سيدي، احنا الوعدك من قصر بالعبرة. تقول الرواية تلك الليلة نادى الحسين، ألا من ذاب عن حرب السورة، ألا من ناصر ينصرنا، من تسمع ناصر ينصرنا مو ودك تصيح لبيك يا حسين، لبيك يا حسين، لبيك يا حسين، لبيك يا حسين، لبيك. ما تعلمت الشيف مباشر ينقطع شف العباس 10 ليالي، اقول لك شل شفك شل شفك، كلكم كلكم دون استثناء نساء ورجال وحريم والقائمين، يا الله يا الله، لبيك يا حسين، لبيك يا بارك الله فيك. زينب تقول خرجت بالرضيع، حسين انظر من الناصر، تطلب له شربة ماء، اخذت رضيعي، القوم قالوا حرمل نفسه، قال للمختار الرواية عن الصادق يقول ضم الرضيع تحت عباءته، الحسين حط الرضيع تحت العباءة ليش؟ قال يخشى عليه من حر الشمس، ابو علي ما تخشى عليه من حر نبلة حرملة، يقول ضمه تحت العباءة، نادى الحسين هذا رضيعي، قال قائل منهم اذا كان ذنب كبارهم فما ذنب صغارهم، قال قائل آخر لا تبقوا لأهل هذا البيت باقية، فجاء النداء اقطع نزاع القوم يا حرمة، هي ارقبتك غضروف، هاي غضروف ما فيها عظم مثلنا، غضروف حتى العظم بعدها مو قوي، الجلد رقيق، يقول قال اقطع نزاع القوم يا حرمة، اكو ناس يا عم تترحم على حرملة بهاليوم وحقك، اكو ناس تريد تذبح الحسين ورضيع اليوم وداعتك موجودين بالارض. تقول الرواية واذا بالريح تكشف عما يخبئ الحسين، طارت عبات الحسين، رقبك ابريق الفضة، رحم الله من نادى ورضيع، يا علي يا علي يا علي، عبد الله اسمع علي، يا علي يا علي يا علي، هيئ قلبك يا الموالي، رفع الحسين ولده، رفع الحسين، وإذا بسهم مثلث لو إنه وقع على رقبة البعير لذبحه، هاي نبلة حرملة سويت شمعة من بيت النبي طفيت، آية نبلة حرملة سويتي شمعة من بيت النبي طفيتي، آية نبلة حرملة سويتي، هلا إلك إلك يا شام شام عامن صدرك أعز من صدر الزهراء لو شفك أعز من شف العباس حرقة أريد بحرقة يا نبلة حرمان سويتي شمعة من بيت النبي من كل قلبك يا نب يا نبلة حرمان عني تشقول يا نبلة حرمان عني تشقول صوب بيتي بعملتي قلب الرسول صوب بيتي بعملتي قلب الرسول عليك واجب والله لو عندك اصول عليك واجب والله لو عندك اصول كان جبت المنحر ورديتي يا نبلة حرملة سويتي شمعة من بيت النبي الله يبارك فيك فتردت ايدك شوي تلوح قلبك وتحس بألم قلب الحسين تقول زينب لما ذبح الرضيع ان شاء الله رادود معاكم والاخوة كلهم ان شاء الله ما يقصرون اهل الحسينية معاكم بس انا ردت اقول لزينب لطمت بيوم العاشر وبليلة العاشر تقول زينب خرجت من الخيام وإذا بوجه الحسين قد تغير ودموعه سلت على لحيته وقميصه قال زينب عجيب المفروض يطيل أمه وين الرباط وين عماته قال زينب منك منك ثلاث زينب قالت أبا عبد الله أسقيت الطفل الرضيع قال زينب بل سقاه حرملة بسهم المنون اتقل خويا الطفل عني تغطي خويا الطفل عني تغطي خويا انا مالي قلب يا حسين والله مالي قلب يا حسين اصد لي اشوف النذبيح ومات رجلي اشوف النذبيح ومات رجلي تقول زينب انا اخذت بايدي اخذت الرضيع وضعته تحت العباءة يا ستر زينب اريد عب النسوان مثل عب زينب عمي مو دير اعصارت وما فاتن الجسم ظهرت عباد زينب راحت وي زينب يقول بالرواية جعلته تحت العباءة تقول هاي ام ما يصير اطيه يا رأس المذبوح اجيت امهد لها ربا ما تقولين بمقتل العظا تقولها اعظم الله ادري وادري راح العباس شو نسوي قالت ما تقولين بعلي الاكبر قالت اعظم الله ادري وادري زينب ليش تذكري انا اشوف الجثث امامي اشتردي قالت اعظم الله ادري وادرك ما تقولين بالقاسم هاي ام القاسم امامك قالت زينب والله شوف لو عبد الورد موت وياه انا ام عندي وليد واحد اذا يريد الحسين خلي ياخذه زينب زينب اراكي تمهدين وليدي وين زينب ترى حليب بدري زينب حليب صدر الناشف الان در وليدي وين قالت خذي رضيعك مذبوح تقل يمه والله لو عدكم كلكم لو يحطونها بميزان كلكم انتم لوعة وحدة من الحريم الفاقدة ولدها ما تجي هاي لوعة. لوعة الأم، لوعة الأم. اليوم أرد أقول لأمي، أي والله من هالتلفاز أقول لأمي يما شلون شفت لولي لأولادي شلون بالسهار وترضعينه وتنام عين الأبو وانت تقولي له يما شلون لفظة حلوة هاي يما. الإمام الصادق يقول إذا ماتت الأم، إذا ماتت أمك نادى ملك من السماء مات الذي من أجله كنا نرحمك. اليوم اطقر عين أمهاتكم وبنصرتكم للقضية اليوم، اليوم هالليلة هالليلة. تقول زينب أخذته بس كسرت خاطري. ايش فيها زينب؟ تقول ما تباوع على النحر لأن النحر دامي والطفل مطلع عديه من القماط وملطخ كل جسمه بالدم. تقول له يما يلشني تبيل ظلمة تلالي، يما يلشني تبيل ظلمة تلالي. هاي مو ولا يما يلشني تبيل ظلمة عقبك غديت وحشن. لا يا عمي لا تون احسن انا او نوي الربا. تقول لي يما يما الجنت بالظلمة تلالي تلالي يما عقبك مو بس وحشة يما عقبك غدت سود الليالي يما يما يا عبد الله يما يا عبد الله يما خذت سلوتي او ظليت اسالك يما خذت سلوتي او ظليت اسالك يما يومك يما يومك يلو حيك شبيه يما شده بالي يما اعاير بالبهد والبهد. يما عين بالمهد والمهد خالي. لكن زينب تقول اكثر شيء المني شنو زينب حاسين الليل احنا خدامي عم زينب شرد واحنا تحت امر. تقول بالليل من جمعة النساء افتقدت الرباع بس هي ما لقيت ورا الهجوم ورا المعركة بس هي ما لقيت. الحسين قال لي امانة زينب العيال عيال دون امانة. الله اكبر. تقول رحت افتقد الاشياء لقيت مرة مقبعة قاعدة يا مراس وباعي حاطة رضيعها بحضنها وتقرب صدرها. آه يا لو عد كل أم بهذا الوجود. تقول تقرب صدرها قلت لها مقطوع راسها شو تسوي راس ما عنده. تقول لها يما ما تبك لباب لحبك يما ما تبك لباب. أريد أن أنها إذا ما تقيل ودعتك تفشني أنا قدام الحسين وأنا مزامط فيك صار لي يعني. يما ما تفك لباب ليح شفك شفك يا الله. بعد بعد لوعة بعد لوعة يلا ويفك باب اللعب. يما ما تفك لباب لا ايدك ايدك شفك يا الغيور. يما اخاف انك تبات الليل واحدة يما نردك اللي خد يبوك مين لقد قطع وراسه تقول له يما نردك اللي خد يبوك نحرك ارد روحك من النحر يا يما يما ردبوك يما الوالدات اكثر ان الخلفات شو لو عدوم هاي من يطفي نار الحسين يتقل له يوم والوالدات اكثر ان الخلفات ما تدري تموت دم الولد يما ما تدري تموت دم الولد لما يما اطلب سهر ليالي يما انا ذولي يما اطلب سهر ليالي او زمان الباب اقبل الجيال ابتلعت الشبر والمدمع يهي اقبل الزيان ابتناد الشمر والمدمع يهل خلى غمض عيون اخي وخلى بترجلي اقبل الزيان ابتناد الشمر والمدمع يهل خلى غمض عيون اخي وخلى بترجلي عدل هذا صبط المصطفى الهادي النبي وريحانته يعالج بروحه يا خايب والعطش فت مهجته ليش جيت تدري الذبحه وشنه جرمه وسايته ما تشوفه صار مكبر للسهام وللنبي ما سمع من حجيها وضل يحز من الوريد وكل عظم يقطع منه يصيح يا جد الشهيد ومن شال الراس بيده والجسم فوق الصعيد واقبل على الجيش بيد الراس يتكاثر دمه من ذهل فكره ما يحكي ويا اللي كلمه ليش اداري قبل ذبح جثه فاطمه فاطمة ابن الصيح خلى وما سمع منها النذل آي أم الخدر زينة بارك الله فيك بارك الله فيك واني توجهوا بالدعاء وهناك عادة سنوية لأهل هذا المأتم الشريف لأهل هذه الحسينية المباركة أنهم يصنعون أفعال خيرية خاصة بالحسينية في هذه الليلة يجمعون هذه الأموال وتخصص لهذه الأعمال أسألك بحق الرضيع لا تغادر مكانك ولا تتحرك من مكانك لأن هذه الليلة أريد أن أنبئك إن شاء الله بفائدة الدعاء بعد أن تقرأ آية المفطر سوف أقول لك إن شاء الله حديث نبوي يفتح لك آفاق إن شاء الله إن شاء الله بارك الله فيكم بينما الأخوة يعملون بعملهم أنا أقرأ لك حديث يقول إذا ولد الطفل فاستشفع به إلى الله فإنه حديث عهد بالله شيخنا أمنوا على دعائنا والدعاء لكم موكول ونحن في خدمتكم حياكم الله وبياكم في عزاء الحسين وأنتم أهلا للعزاء وكل الأخوة الحاضرين القائمين الذين يسعون في هذه الليلة لخدمة سيدي ومولاي الحسين انتبهوا أخوتي كثير من أهلنا وأخواننا وناسنا يطلبون الدعاء لا سيما أهل العراق وبالأخص زوار الحسين وزوار العسكريين زوار الهادي عليه أفضل الصلاة والسلام وزوار العسكري إن شاء الله الله يوفقنا لأن نتحدث بالتفصيل عن هذه المظلمة العظمى للإمام الهادي والإمام العسكري كما أبلغون الأخوة في القناة الآن بهذا المعنى أريد منك أن تقرأ الآية بقلب صادق ولسان ناطق إن شاء الله سوية ترفع الأيادي والأكف بسم الله الرحمن الرحيم. أمن يجيب بعالي صوتك، بعالي صوتك، ها برفيع الصوت. يا الله غدا المقتل ساعة 9 إن شاء الله صباحا. الأخيرة أمان. عشر مرات يا الله يا الله يا الله. الآن ارفع اليد. يا الله. لحظة لحظة لحظة مع الله مع الله عز وجل. يا الله إلهي أنت القائل وقولك الحق، أبخيل أنا فيبخلني عبدي. قل حاشاك يا رب الليلة ليلة في الدعاء. أبخيل أنا فيبخلني عبدي أوليس الجود والكرم لي. رح أقول لك الحديث. قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: إذا زالت الشمس فتحت أبواب السماء. سلمان لحقت قال له: يا نبي الرحمة شنو أبواب السماء؟ قال: إذا غاب الشخص جاءوا أبواب السماء تظلمهم أمتي آل محمد، تلك الأبواب مشرعة للسائل. يا آدم أنت وذريتك إذا دهتك داهية فتوسل بهم إلي، فإني أستحي أن أرد من يتوسل بهم إلي. ارضى يا رب، رضى الله رضانا أهل البيت. يا سريعة رضى الله رضانا، يا سريعة ما شاء الله. إلهي بهذه الليلة وحق عظمة هذه الليلة يا رب، كل من سألنا الدعاء، كل من ينظر إلينا الآن، كثير ناس والله، امرأة من أهل الكويت وهي الآن في أم المقدس اتصلت وإجا ولدها قال أمي تقول نريد الدعاء هالليلة، ما أعرف شنو حاجته، طفل مريض غير الله أعلم. اللهم لكل محتاج. يا الله شافي وعافي كل مريض، ارجع كل غريب، اقضي حاجة كل محتاج. يا الله زوج العازبين والعازبات. يا الله اللهم بحرمة محمد وآل محمد انصر الإسلام والمسلمين، واخذل الكفر والفاسقين، واهلك من أراد السوء بولاية أمير المؤمنين. لا تحرمنا ذكر الحسين ولا تحرمنا عزاء الحسين، وارزقنا شفاعة الحسين والأكفها إن شاء الله اللي شعل كف. اللهم اجعل كف على شباك الحسين. اللهم ارزقنا زيارة الحسين وشفاعة الحسين ونصرة الحسين. إلى أموات السامعين والناظرين ومن والى محمد وآله الطيبين الطاهرين ومن أحيا العزاء ومن سعى بخدمة أبا الزهراء، اللهم بلغ الجميع الفاتحة مع الصلوات.